الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان الأوعية الدموية، وهي على النوعين: الشرايين التي تحمل الدم النقي الخارج من القلب، والأوردة التي تحمل الدم الفاسد إلى القلب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى جذور الشرايين أكثر سمكا ومطاطية ومرونة من جذور الأوردة، حتى تتحمل الضغط الناتج من انقباض عضلات القلب وشدة اندفاع الدم داخلها. ومن عجيب صنع الله أنه جعل للأوردة صمامات تسمح للدم بالمرور في اتجاه القلب، ثم تغلق من تلقاء ذاتها، فيمتنع الدم من الهبوط إلى أسفل إذا كان الدم قادما من أجزاء الجسم الموجودة في أسفل القلب كالفخذين والساقين والقدمين، مخالفا بذلك قانون الجاذبية الأرضية. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويمكن تلخيص هذه الرحلة العجيبة التي تعرف باسم الدورة الدموية كما يلي: 1- يتجمع الدم الفاسد في الوريدين الأجوفين، العلوي منهما قادم من الرأس والذراعين، والسفلي من الساقين والجذع، ويصبان الدم في الأذين الأيمن. 2- ينقبض الأذين الأيمن ويدفع الدم إلى البطين الأيمن. 3- ينقبض البطين الأيمن ويدفع الدم إلى خارج القلب في الشريان الرئوي إلى الرئتين لتنقيته، وذلك بطرد ثاني أكسيد الكربون وإحلال الأكسجين محله. 4- يعود الدم إلى الأذين الأيسر بعد تنقيته. 5- ثم يدفعه هذا إلى البطين الأيسر. 6- ثم يدفعه هذا إلى داخل الشريان الكبير المعروف باسم الأوردة، ثم إلى الشرايين الأخرى التي توصل الدم إلى جميع أنحاء الجسم ما عدا الرئتين. وكلما ابتعدت الشرايين عن القلب تفرعت وصغرت وكثر عددها، وتسمى الفروع المتناهية الدقة باسم الشعيرات. ويصل الدم إلى الشعيرات غنيا بالأكسجين والمواد الغذائية، ويتركها محملا بثاني أكسيد الكربون وغيره من الفضلات التي تكونت في الأنسجة. حقا إنها رحلة عجيبة ترعاها يد العناية الإلهية، حيث يتدفق الدم من غرفة إلى أخرى عبر صمامات القلب التي تتنوع أشكالها، ثم يسري الدم خلال شرايين الجسم وأوردته وشعيراته التي يبلغ طولها عشرات الكيلومترات ذهابا وإيابا على وتيرة واحدة ونسق واحد إلا في حالة المرض. هامش: صنع الخبراء في إحدى كليات الطب في ألمانيا الغربية منتجا طبق الأصل لجسم الإنسان، استهلكوا فيه 52,500 قدم من الأسلاك النحاسية في عمل العروق والشرايين التي يتدفق الدم خلالها أثناء دورته المستمرة خلال الجسم. جريدة الأهرام بتاريخ 8/4/1973. انتهى الهامش. عنوان: الجهاز التنفسي وعجائبه. سبق أن تكلمنا عن الأنف في الفصل الخاص به، وأهم أجزاء الجهاز التنفسي بعد أن يدخل الهواء عن طريق الأنف والبلعوم والحنجرة: 1- القصبة الهوائية، وهي عبارة عن أسطوان يبلغ طولها من 10 إلى 12 سنتيمتر، يحيط بها حلقات غضروفية موزعة على طول القصبة غير كاملة من الخلف وعلى أبعاد متساوية. وقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه الحلقات لحكمة سامية، وهي منع التصاق جدران القصبة بعضها ببعض، ولولاه لتعرض الإنسان للاختناق إذا لم يتمكن الهواء من سهولة اختراق القصبة، وفي نفس الوقت تسمح للمريء بالتمدد أثناء مرور الطعام فيه. فتبارك الله أحسن الخالقين. 2. تتفرع القصبة الهوائية في نهايتها السفلى إلى شعبتين، اليمنى أكثر اتساعا من اليسرى، ويحيط بهما حلقات غضروفية كالقصبة الهوائية، ويبطن كل من القصبة الهوائية والشعبتين غشاء داخلي يحمل شعيرات دقيقة كالأهداب. تقوم هذه بطرد الأجسام الغريبة التي تدخل مع هواء التنفس حتى لا تصل إلى الرئتين، وهذه الأهداب تتحرك حركة مستمرة متجهة إلى أعلى البلعوم، وبذلك يتخلص الإنسان من ذرات الغبار مع المخاط الذي يكثر إفرازه في حالة التهاب الشعب. 3. تدخل كل شعبة إلى الرئة الخاصة بها، والرئتان تشبهان الإسفنج إلى حد بعيد في مظهرهما ونسيجهما. وتنقسم الرئة اليمنى إلى 3 فصوص، والرئة اليسرى إلى فصين، وينقسم كل فص بدوره إلى 200 فص، وتتفرع الشعب داخل الرئتين، وهذه بدورها تتفرع إلى شعب أخرى تتناقص في الاتساع تدريجيا وتسمى شعيبات، وتتلامس الحلقات الغضروفية شيئا فشيئا حتى تختفي تماما ولا ترى إلا بالمجهر، وتنتهي بالحويصلات الهوائية التي تعد بالملايين، وهي عبارة عن فجوات رقيقة الجدران بدرجة تسمح للغازات بالنفاذ خلالها. وعندما تستنشق الهواء عند الشهيق يزيد اتساع الصدر وتنتفخ الحويصلات، وعندما يطرد الهواء عند الزفير يصغر تجويف الصدر وتنكمش الحويصلات. وفي كل يوم يتنفس الإنسان البالغ عند الشهيق والزفير حوالي 25,000 مرة، وهو حين يفعل ذلك يسحب داخل الرئتين حوالي 180 متر مكعب من الهواء. ومن هذا الحجم الكبير من الهواء يتسرب حوالي 6.5 متر مكعب من الأكسجين عبر الجدران الرقيقة للحويصلات الهوائية، ويتحد هذا الأكسجين مع الصبغة التي تسمى الهيموجلوبين الموجودة في كرات الدم الحمراء. وعندما يصل الدم إلى الأنسجة والخلايا تقوم هذه باستخلاص الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون السام الذي يتسرب عبر جدران الحويصلات إلى هواء الزفير المتجه نحو الرئتين لتنقيته. يقول الإمام الغزالي: ثم انظر كيف يدرك الإنسان رائحة المشمومات مع ولوج الهواء داخل الأنف، وذاك سر لا يعلم حقيقته إلا البارئ سبحانه وتعالى. ثم انظر كيف رفع الأنف في وسط الوجه فأحسن خلقه وفتح منخاريه وأودع فيه حاسة الشم ليستدل بها على روائح مطاعمه ومشاربه، وما خلق لأجله من الورود والأزهار العطرة، وليتجنب الخبيث من الروائح. ثم تأمل كيف خلق الحنجرة وأوتار الصوت التي تخرج الكلام بانقباضها وارتخائها، وجعل الحناجر مختلفة الأشكال من حيث الضيق والسعة والطول والعرض والخشونة والليون، واختلفت بذلك الأصوات ولا يكاد يتشابه صوتان، حتى إن السامع يميز بعض الناس بمجرد سماع صوته، كما اختلفت أصوات الرجال عن أصوات النساء، فسبحان الخلاق العظيم. الجهاز العصبي وعجائبه. أعجب ما في جسم الإنسان جهازه العصبي، وهو جهاز معقد يتحكم في نشاط الجسم وطاقته وحيويته، وهو شديد الشبك بأجهزة التليفون، والأعصاب تقابلها أسلاك التليفون، ولكثير من الأعصاب أغشية تغطيها كما تغطي الأسلاك التليفونية بالمواد العازلة لصيانتها. وفي بعض الأحيان تتآكل المواد العازلة التي تغطي أسلاك التليفون المتجاورة فيحدث تلامس أي مس بين الأسلاك يمنع وصول الإشارات التليفونية، أو تختلط الخيوط بعضها ببعض ويسمع المكالمة آخرون. وكذلك إذا تلفت أغشية الألياف العصبية ترتب على ذلك وصول إشارات خاطئة إلى المخ على شكل ألم أو شعور بالتنميل أو الحرقان في بعض أجزاء الجسم، وقد تتعطل جميع الرسائل الصادرة من المخ إذا كان التلف شديدا، فتنعدم الحساسية في الأطراف بحيث لا يشعر الإنسان بوخز الدبوس في هذا المكان. والأجزاء الأساسية التي تكون الجهاز العصبي هي: 1- المخ. رغم وجوده داخل رؤوسنا، فكل ما يعلمه الأطباء عن تركيبه ووظائفه إنما هو قطرة في بحر، وبين وقت وآخر تطالعنا المجلات الطبية والأبحاث بالجديد من أسرار هذا المخلوق العجيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمخ هو المركز الرئيسي للجهاز العصبي، أو بعبارة أخرى هو السنترال الذي يرسل الإشارات إلى جميع أجزاء الجسم، ويحتمي داخل صندوق متين هو الجمجمة، ويزن حوالي 1400 جرام في الرجل و 1300 جرام في المرأة. وقد حفظه الله سبحانه وتعالى بثلاثة أغلفة غشائية، الداخلي منها رقيق جدا تتخلله الشرايين والأوردة التي تغذيه، ومن المخ تصدر الأوامر بكل حركة يتحركها الجسم. فعين الإنسان في الواقع لا ترى، وأذنه لا تسمع، وجلده لا يحس بالألم، ولكن الذي يرى ويسمع ويحس بالألم هو المركز المختص بذلك في المخ. ونحن عندما نتحرك إنما نتحرك بمخنا لا بأرجلنا، لأن المخ هو الذي يحركنا، ومثلنا في ذلك كمثل السيارة التي تجري على عجلات أربع، ولكن الموتور هو الذي يحركها فعلا. وقد عجز الأولون والآخرون عن تفسير عمل المخ الذي يعتبر بحق لغز البشرية الأبدي المحير، رغم الاختراعات الحديثة بشأنه، والتي من أهمها جهاز رسم المخ الكهربائي وجهاز تصوير شرايين المخ بالأشعة. ويخترق المخ منخفضات عميقة تسمى الأخاديد، وينقسم المخ إلى عدة أجزاء تسمى الفصوص. والمخ مولد كهربائي يتألف من خلايا ترسل تياراتها الكهربائية وإشارات عن طريق الأنسجة العصبية إلى العضلات. وهناك أجهزة رسم المخ تكبر هذه الموجات مئات المرات وترسم خطوطا بيانية وذبذبات شديدة في التعقيد على الورق لا يفهمها إلا المختصون، وتختلف الذبذبات في حالة المرض عنها في حالة الصحة. وقد ساعدت هذه الموجات على تشخيص بعض الأمراض المستعصية وعلاجها، ومنها حالات الصرع وأورام المخ والانحرافات العقلية. وهناك 12 زوجا من الأعصاب تخرج من المخ عبر ثقوب صغيرة وتمر خلال الأنسجة، وتتوزع على الجلد والعضلات والأعضاء الأخرى في الرأس والرقبة، ومن أهمها أعصاب الشم والبصر والسمع والذوق. ويوجد بالمخ مركز لاختزان المعلومات، ولكن كيف تخترق خلايا المخ مئات الآلاف من الذكريات والمعلومات، وكيف يمكن استعادتها عند اللزوم؟ إنه سؤال محير عاجز العلم عن الإجابة عنه إلى يومنا هذا. هامش، يقول الإمام الغزالي: لولا نعمة الذاكرة لما أدرك الإنسان ما له وما عليه، وما أعطى وما أخذ، وما رأى وما سمع، وما قال وما قيل له، ولما تذكر طريقا فسلكه، أو علما درسه، أو كتابا حفظه، فكان كالحمار يحمل أسفارا. وأعجب من نعمة الحفظ نعمة النسيان، ولولاها لمن فضت له حسرة ولا سلى عن مصيبة، فكان طول عمره في هم وغم. فانظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى فيه الحفظ والنسيان وهما متضادان. انتهى الهامش. وعموما فإن دماغ الإنسان جناز عجيب التركيب، ولو جمعنا ما في هذا العلم من أجهزة التلغراف والتليفون والرادار والتلفزيون، واستطعنا أن نحولها جميعا إلى قطعة صغيرة في حجم الدماغ، فإنها لا تبلغ في تعقيدنا درجة دماغ الإنسان. صنع الله الذي أتقن كل شيء. 2. بأسفل المخ يوجد المخيخ، وأهم وظائفه حفظ توازن حركات الجسم، حيث إنه ينظم الإشارات الصادرة من المخ للأعضاء. 3. وبأسفل المخيخ يوجد النخاع المستطيل، وطوله 2.5 سنتيمتر، ورغم صغره فإن فيه عدة مجموعات من الخلايا العصبية الهامة التي تحكم وتدير بعض الأجهزة الحيوية كالتنفس والهضم وحركات القلب، كما ينظم إفراز البول والعرق واللعاب. ولذا فإن أي إصابة في هذا الموضع تقضي على الإنسان في الحل. 4. بأسفل النخاع المستطيل يمتد النخاع الشوكي داخل السلسلة الفقرية للظهر حتى نهايتها، ويبلغ طوله حوالي 45 سنتيمتر في غلظ الإصبع الصغير لليد، وهو عبارة عن حزمة مكونة من آلاف الألياف العصبية، مثله كمثل السلك التليفون الضخم الذي يتفرع منه الخطوط على طول مساره، ويخرج من النخاع الشوكي عن كل فقرة من السلسلة نوعان من الألياف العصبية. النوع الأول يخرج من الجزء المقدم للنخاع الشوكي، ويختص بإصدار الأوامر للعضلات بالحركة، والنوع الثاني في الجزء الخلفي من النخاع الشوكي، وينقل الإحساس من العضلات وأعضاء الحس. ولنضرب لذلك مثلا، فعندما يقف سائق السيارة في إحدى إشارات المرور، فإن إشارة قف تنتقل عن طريق العين إلى مركز البصر في المخ، ومنه إلى مركز الحركة بالمخ، ومنه إلى النخاع الشوكي، ثم إلى العضلة الباسطة للفخذ الأيمن، فيضغط سائق السيارة على فرامل العربة، ويتم كل ذلك في 5 ثواني. فتبارك الله أحسن الخالقين. ويتفرع من النخاع الشوكي 31 زوجا من الأعصاب على أبعاد متساوية، وتتفرع هذه إلى فروع صغيرة تتنمى في الصغر حتى تصل إلى جميع أجزاء الجسم. ومن أطول هذه الأعصاب العصب الوركي الذي يخرج من منطقة العجز في أسفل الظهر، وإليه تنسب الآلام التي يشعر به المريض بمرض عرق النساء، ويمتد أثره إلى أصبع القدم. وتسمى الأعصاب التي تحمل الأحاسيس من الجلد وأعضاء الحس إلى المخ والنخاع الشوكي بالأعصاب الحسية. أما الأعصاب التي تتجه نحو العضلات وتأمرها بالحركة فتسمى بالأعصاب الحركية. ومن لطف الله بعباده أن كثيرا من الأعضاء تؤدي دورها بطريقة تلقائية، فعندما يقع ضوء ساطع على العينين ينقبض إنسان العين في كل منهما، وذلك ليحمي الشبكة الحساسة من تأثير الضوء الشديد. وعندما يبذل الإنسان مجهود شاقا فإن القلب يسرع في دقاته، وبذلك يمد العضلات بالدم الزائد الذي تحتاج إليه هذه العضلات. وعندما نتناول الطعام تتحرك عضلات الجهاز الهضمي وتفرغ الغدد العصارات اللازمة من تلقاء ذاتها، وكذلك الحال في عمليات التنفس وإفراز البول وغيرها. ويطلق على الجهاز الذي يتحكم في هذه العمليات اسم الجهاز العصبي التلقائي أو اللا إرادي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الجهاز البولي وعجائبه. الجهاز البولي هو الجهاز الذي يقوم بفصل البول من الدم وطرده خارج الجسم، ويتكون من 1 الكليتين، وتشبه الكلية حبة الفاصوليا في شكلها، ويبلغ طولها حوالي 11 سنتيمتر وعرضها 6 سنتيمترات، وتزن كل كلية حوالي 100 جرام. والكليتان من أعجب أجهزة الجسم، ونسيجها يتكون من عدة ملايين من أنابيب دقيقة شعيرات على شكل شبكة معقدة. وأهم وظائفها: أولا تخليص الدم من الفضلات السامة التي تخرجها خلايا الجسم عقب عملية التمثيل الغذائي كالبولينة وحمض البوليك وغيرها مما لو تركت في الدم لحدث ما يسمى التسمم البولي. ثانيا تخليص الدم من المياه الزائدة عن حاجة الجسم. ثالثا كما أنها تنظم نسبة تركيز الأملاح والسكر وبعض المواد الأخرى في الدم، ويحمل الشريان الكلوي الدم إلى الكليتين محملا بالفضلات، كما أن الوريد الكلوي يرجع بالدم إلى القلب بعد تخليصه من هذه الفضلات، وبعد ذلك يتم ضخ هذا الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين لتنقيته من غاز ثاني أكسيد الكربون واستبداله بالأكسجين. وأهمية الكلية للإنسان كأهمية المصارف للأرض الزراعية، فإذا رسبت الأملاح في التربة تلف الزرع، وكذا إذا ارتفعت نسبة البولين في الدم تسمم الجسم. ونسبة البولين في الدم الطبيعي تتراوح من 20 إلى 40 ميلي جرام. والكلية السليمة تمنع جزيئات الزلال من المرور خلاله لكبر حجمها، ومثل ما في ذلك مثل المنخل الذي يسمح بمرور الجزيئات الدقيقة ويمنع مرور الجزيئات الكبيرة. أما الكلية التي اعتلت مصافين فإنها تسمح بخروج الزلال في البول لعجزها عن الترشيح الدقيق. وما أشق وما أعجب العمل الذي تقوم به الكليتين، حيث يمر بهما حوالي لتر وثلث من الدم في الدقيقة، أي ما يبلغ حوالي 2000 لتر في اليوم تقوم بترشيحه. وما ينفع الجسم منه تمتصه، وما يضره تطرده إلى الخارج على شكل بول يحمل معه الفضلات المختلفة. ويبلغ متوسط ما يفرزه الشخص البالغ يوميا حوالي لتر ونصف، وتقل كمياته في الطقس الحار نظرا لكثرة إفراز العرق. ويتركب البول من 95% من الماء، و2% بولين و3% حامض بوليك. وبعض الأملاح كالصوديوم والبوتاسيوم والكبريتات والفوسفات بنسب معينة. وقد خلق الله كليتين للإنسان، حتى إذا أصاب المرض أو العجز إحداهما أمكن للأخرى أن تعوضها إلى درجة كبيرة. وليس ذلك فحسب، بل إن جزءا يساوي ثلث هذه الكلية في حالة سليمة يمكنه القيام بوظيفة الكلية في الحالات العادية. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 2. الحالبان. تفرز الكليتان المولى بصفة مستمرة، ويرسل أولا بأول إلى المثانة عن طريق الحالبين. والحالب قناة أسطوانية الشكل ممتدة من حوض الكلية إلى المثانة، ومتوسط طوله 25 سنتيمتر. وينقبض الحالب انقباضات منتظمة من أعلى إلى أسفل، تتكرر بمعدل 3 مرات في الدقيقة في الأحوال العادية دون أن يشعر به الشخص، وتزيد هذه الانقباضات في حالة المرض. وقد تشتد في بعض الأحيان بدرجة مؤلمة لتدفع ما يوجد به من أجسام غريبة كالحصى والرمل، فيحدث ما يسمى بالمغص الكلوي. 3. المثانة عبارة عن كيس عضلي في أسفل البطن، وتقوم مقام خزان للبول، وفيها فتحتان يوصل كل منهما لأحد الحالبين القادم من الكلية التي في جنته، والفتحة تسمح للبول بالمرور من الحالب إلى المثانة وتمنعه من الرجوع إليه ثانية. وعندما تمتلئ المثانة يشعر الإنسان بالرغبة في التبول. الجهاز العضلي وعجائبه. تتكون العضلات في جسم الإنسان من خلايا وأنسجة حية، وعن طريق انقباضات العضلات وارتخائها تتم حركات الجسم المختلفة، وهي تتحرك طبقا لما يصلها من أوند من الجهاز العصبي عن طريق الأعصاب. وتزداد العضلات حجما وقوة بالتدريب المستمر المبني على أسس سليمة، فبعضها يمكنه أن يرفع جسما وزنه أثقل من وزنها 100 مرة. ويمكن لبعض العضلات أن تصل قوتها الدافعة إلى ما يقدر ب50 رطلا لكل بوصة مربعة من مساحتها. وأثناء العد لمسافة 100 متر فإن المجهود العضلي من الطاقة يصل إلى حوالي 3.5 حصان. ويحتوي الجسم البشري على أكثر من 600 عضلة، وهي على نوعين. 1. العضلات الإرادية، وهي التي نستطيع أن نحركها بإرادتنا عن طريق أوامر تنقل إليها من المخ. وإذا فحصنا عضلة من هذا النوع استطعنا أن نرى أطراف الأعصاب التي تتصل بألياف العضلة، وتثبت أطراف هذه العضلات إلى العظم بواسطة شريط من النسيج الرابط يسمى الوتر. وبعض العضلات على شكل مغزل تنتفخ من الوسط وتضيق عند الطرفين كالعضلة التي تقوم بتحريك الساعد. وأهم العضلات الإرادية في الجسم العضلات التي تحرك الفك الأسفل وتساعد على مضغ الطعام، والتي تثني وتدير الرأس، والتي تحرك الكتفين والذراعين والساعدين، والتي تقبض وتبسط اليد والأصابع، والتي تقوم بثني الجذع في الاتجاهات المختلفة، وعضلات الفخذين والساقين والقدمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. انتهى الشريط الرابع من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.